الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم. ما بعد، سؤالات المصطلح. طيب، مر معنا بالأمس سؤالات ما يتعلق بالمصطلح. عدالة ماذا الراوي تتحقق بماذا يا إخوان؟ عدالة الراوي تتحقق بماذا؟ ها؟ تتحقق بماذا؟ تتحقق بأمرين: استقامة في الدين والمروءة. استقامة في الدين والمروءة. فما هي الاستقامة في الدين؟ ما هي الاستقامة في الدين حتى يكون الإنسان عدلا؟ نعم، يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، أو لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. وما هي الاستقامة في المروءة؟ نعم، أن يفعل الإنسان ما يحمد عليه، فهذه مروءة. وبالعكس هذا ماذا؟ ليست بالمروءة. على من يجعلها شرطا؟ بعض المحدثين ما يجعلها ماذا؟ شرطا في العدالة، ما يجعلها شرطا في العدالة. كيف يعرف ماذا بأن هذا الراوي عدل؟ كيف يعرف بأن هذا الراوي عدل؟ عندي من أخوان ما لك يا فاروق؟ نوم الله. كيف يعرف أن الراوي عدل؟ محمد، أيوة، يعني يعرف الراوي بأنه عادل بأمور منها الشهرة والاستفاضة. شهرة ماذا؟ الإمام أحمد، الشافعي، البخاري، هذه تغني عن يعني ماذا؟ عن تعديله. عن ماذا؟ عن تعديله. الثاني، التنصيص من العلماء المعتبرين على أن هذا ماذا؟ عدل. على أن هذا ماذا؟ عدل ممن يعتبر ماذا؟ قوله. كيف يعرف بأن الراوي ضابط؟ كيف يعرف بأن الراوي ضابط؟ عندك بثلاث أمور. الأمر الأول كيف ضبط الرواية؟ كيف يعني يعرف بأن الراوي ضابط؟ بثلاث أمور. الأمر الأول، مش شرط بالترتيب. ما هو شرط بالترتيب؟ إحنا نريد اللي ما يشارك. ليش هذا الحارة ما في؟ ما في محمد عندك؟ أن يوافق الثقات الضابطين في الكل أو في الأكثر، ما نذر لا يضر. هذا الأول. ثاني، اللهم حوالينا ولا بزرعة. من الكتاب هذا، من راسك ولا من الكتاب؟ من الدفتر، من عندك. ايوه، ايش؟ ارفع صوتك. ان يؤدي ما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. أن يؤدي ما سمع من غير زيادة ماذا؟ ولا نقصان، ولا يضر الغلط ماذا؟ النادر. الثالث، ما يعرف الضبط لك يا قدامه؟ أن ينص ماذا؟ إمام من الأئمة المعتبرين بأن هذا الراوي ضابط. أحيانا يأتي الذهبي وهو متأخر فينص على شخص قد تقدم بأنه ضابط. كيف عرف؟ سبر مروياته، سبر ماذا؟ مرويات ماذا؟ الراوي. ثم بعد ذلك ماذا؟ نأتي إلى سؤالات أخرى. ما معنى اتصال السند؟ ما معنى اتصال السند؟ تقول معنى اتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة. أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة، أي من دون واسطة، من دون ماذا؟ مواسطة. أو أمكن مباشرته، أو أمكن ماذا؟ مباشرته. من أجل ماذا؟ من أجل إدخال إنسان عاصر إنسانا، عاصر إنسان وأمكن لقاؤه منه. فإن مرويات هذا الشخص تحمل على ماذا؟ على الاتصال، ولو كان بعن، ولو كان بعن أو أن، ما لم يكن مدلسا، ما لم يكن ماذا؟ مدلسا. إذن ما معنى الاتصال؟ الاتصال أن يتلقى كل راو، أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة، أي من دون ماذا؟ من دون واسطة. أو أمكن مباشرته، ليدخل ماذا؟ ممن عاصره وأمكن ماذا؟ لقاؤه، على شرط ماذا؟ جمهور العلماء فإن الجمهور لا يشترطون ماذا؟ اللقي، وإنما إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي، فهذا ماذا؟ يكفي إذا لم يكن الراوي مدلسا فمحمول على الاتصال، إذا روى حديثا فيحمل على الاتصال. فعندنا شخصان، إما هذا الشخص يلقى هذا الشخص، إما أن هذا الشخص يلقى هذا الشخص فيحدث ماذا عنه ثقة ولا يعرف بالتدريس، أو أن هذا الشخص ما لقي هذا الشخص ولكن نصوا على أنه عاصره وأمكن لقاؤه ولا يعرف بالتدليس، فيحمل على أي شيء؟ يحمل هذا السند على الاتصال بعن أو أن إلى آخره. فهذا يكون تعريف ماذا؟ الاتصال. فهذا معنى الاتصال، هذا معنى الاتصال. فما هو الشذوذ؟ ما هو ماذا الشذوذ؟ الشذوذ هو مخالفة المقبول من هو ماذا أرجح منه، أن يخالف المقبول من هو ماذا أرجح منه، إما عددا وإما صفة وإما ملازمة، أن يخالف المقبول من هو ماذا أولى منه، إما في العدد وإما في الوصف وإما في الملازمة، وإما في الملازمة. لماذا نذكر هذه الثلاثة ماذا القيود؟ أحيانا قد يعتبر العدد، أحيانا قد يعتبر ماذا العدد، فيحكم على هذا بأنه ماذا شذ، أي من شرط الحديث ألا يكون شاذا. فما هو الشاذ؟ ألا يخالف المقبول، المقبول يشمل من؟ الثقة والصدوق، ألا يخالف من هو ماذا أولى منه. أحيانا يروي الحديث واحد بلفظ ويرويه اثنان بلفظ ماذا آخر ويتعذر الجمع، فنقول ذاك حديثه ماذا شاذ، وهذا حديثه ماذا مقبول ويسمى بالمحفوظ، هذا بالشاذ وهذا ماذا بالمحفوظ، هذا بالمحفوظ. والقسم الثاني من حيث الوصف، يكون هذا ثقة يخالف من صدوق، فحديث الثقة ماذا مقدم على حديث الصدوق، هذا من حيث الوصف. وأما من حيث الملازمة فقد يكون صدوق يخالف ماذا عشرة أو يخالف أئمة فيقدم حديثه بسبب ماذا الملازمة. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني جاء من طريق سفيان وشعبة يرويان ماذا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي من إسحاق ماذا يونس بن أبي إسحاق فيروي ماذا عن أبي إلى آخره متصلا. من الذي خالف الآن في أبي إسحاق؟ شعبة وسفيان يخالفان من؟ يونس. يونس حاله ماذا صدوق، وشعبة وسفيان أئمة يروون الحديث عن أبي إسحاق إلى آخره مرسلا، ويروي ماذا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه إلى آخره متصلا، فقدم العلماء المتصل بسبب الملازمة، هذا يلازم أباه ليل ونهار، يلازم أباه ليل ونهار. وشعبة ماذا وسفيان إنما جاء إلى أبي إسحاق فأخذ حديث، فقدموا ماذا رواية يونس ماذا ابن أبي إسحاق مع أنه صدوق. فالملازمة لها أثر، الملازمة لها أثر في باب الشذوذ، الملازمة لها أثر في باب الشذوذ. حتى في هذا يعني ماذا في واقع الناس الآن، يعني أحيانا قد ينقل لك إنسان ماذا خبر عن فلان وينقل لك آخر خبر يخالف هذا ماذا الخبر، طيب ذاك الذي نقل لك الخبر يخالف الخبر الذي نقل ماذا فلان ليل ونهار، هو من أهل بلده ومن أهل بيته، يقول لا ما قال هذا، يقول لا. ويأتي إنسان إنما قابل هذا الإنسان في مجلس أو مجلسين فينقل عنه هذا الخبر، يقول لا قال كذا، من الذي يقدم؟ فهمت يا أخوان؟ يقال فلان صاحب فلان وفلان إنما زار فقط، هذا فلان زار فأخذ منه حديثا أو ألفاظا، وفلان ماذا صاحبه ليل ونهار يعني 10 و20 سنة 20 سنة 30 سنة، فإذا اختلف في لفظ من الذي يقدم؟ صاحب الملازمة. ولهذا قدم العلماء يونس بن أبي إسحاق وهو من صدوق، على من؟ على أئمة سفيان والثوري، على ماذا؟ على سفيان وشعبة، فروا الحديث ماذا مرسلا، فرجح العلماء الاتصال لأنه من طريق أبي يعني ماذا يونس بن أبي إسحاق، لأنه لازم أباه، لأنه لازم ماذا أباه. إذن الشاذ ما هو؟ ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ أن يخالف المقبول من هو أولى منه عددا وصفا وملازمة، وملازمة هذا تتنبه ماذا له. من هذا مما ذكروه ما جاء ماذا يعني خارج الصحيح، ما جاء خارج الصحيح فيما رواه الإمام البيهقي عليه رحمة الله، أن عبد الله بن وهب زاد زيادة في الحديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذني ماء جديدا، والحديث في مسلم ما هو؟ مسح أذنيه بما بقي ما دام المسح رأسي، ما أخذ ماء جديدا، هذا في مسلم، ومن طريق من؟ كلاهما من طريق ابن وهب، لكن الذي روى هذا الحديث عن ابن وهب جمع يروون عن ابن وهب إلى آخره أنه مسح بما فضل عن رأسي، مسح بمدى أذني ولم يأخذ ماء جديدا. ويأتي بعض الرواة يروي عن من؟ عن ابن وهب خارج الصحيح، أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. لماذا حكم على هذه الرواية في البيهقي بالشذوذ؟ لماذا؟ لأن هذا مقبول خالف من هو أولى منه، من هو أولى منه عددا وصفا وملازمة إلى آخر. فهذا هو تعريف الشاذ. ثم بعد ذلك أيضا يذكرون تعريف من العلة القادحة. ما هو تعريف العلة القادحة؟ ما هو تعريف العلة القادحة؟ يعرفون العلة القادحة بأنها سبب خفي، سبب خفي يعني يطلع عليه بعد البحث. العلة القادحة الذي تقدح في الحديث سبب خفي، ولهذا ألف العلماء ما يسمى بكتب ماذا يا أخوان؟ العلل. كتب العلل خذها فائدة، ما يذكرون فيها الأحاديث الذي ظاهرها الضعف أبدا، وإلا ما تسمى كتب علل. كتب علل لأن ماذا؟ العلل مخفية فيها، يعني ظاهر الإسناد صحيح لكن بعد البحث وجمع الطرق تطلع على أن الراجع في الحديث الإرسال ما ثبت، ظاهر الحديث بأنه متصل، حدثنا فلان عن فلان. يعني مثلا على سبيل المثال قد تجد حديث، مثلا عندنا حديث ابن عمر، عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من إسماعيل ماذا؟ ابن عياش إلى آخره، يروي إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش ثقة إلى آخره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتعلم ماذا؟ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ظاهر الحديث صحة، ظاهر الحديث ماذا؟ الصحة. إسماعيل بن عياش ثقة إلى آخر ذلك. بعد البحث ماذا حصل؟ بعد البحث وإذا يعني ماذا؟ إسماعيل بن عياش الشامي يروي هذا الحديث عن عقبة بن موسى وهو حجازي، ورواية يعني إسماعيل بن عياش الشامي عن حجازي ما حاله عند العلماء؟ ضعيفة. واضح؟ إذا روى عن غير الشاميين مع أنه ثقة فحديثه ماذا؟ ضعيف. يأتي هذا المنتقد الآن، يأتي أنت لما تنظر الإسناد ظاهر الإسناد صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يقرأ، أن تقرأ الحائض والجنب شيئا ماذا؟ من القرآن. سبحان الله، تقول حديث ابن عمر ظاهر والصحة. فيأتي أهل العلم يقولون الحديث معل. كيف معل؟ يقولون هذا من طريق إسماعيل بن عياش وهو شامي يروي عن موسى بن عقبة صاحب ماذا؟ السيرة. ورواية ماذا؟ الشامي، يعني رواية ماذا؟ إسماعيل بن عياش وهو شامي عن غير الشاميين، أي عن الحجازيين. عقبة بن عامر موسى ماذا؟ موسى بن عقبة هذا صاحب السيرة حجازي. فيقولون يعني إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فروايته ضعيفة. السبب له أسباب ذكروها، ذكروا ماذا؟ أسباب. إذن ماذا يسمى هذا الحديث؟ معل. هذا الحديث معل. الأحاديث المعلة في الغالب تكون ظاهرها الصحة، ولذلك تجد ماذا؟ المحدثين إذا قالوا هذا كتاب علل لا تدخل في حديث يعني تذكر في ماذا؟ جابر الجعفي هو كذاب، أو تذكر ماذا؟ ظاهر الإرسال، قال سعيد بن المسيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذكر أحاديث ظاهرها ماذا؟ الضعف. لماذا؟ لأن كتب العلل لا تكون إلا ماذا؟ إلا في الأحاديث التي تخفى فيها العلل، الذي تخفى فيها ماذا؟ العلل. إذن ما هو تعريف ماذا؟ العلة سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة. ما هي العلة ماذا؟ القادحة تقول سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة. كيف تطلع على هذه العلة؟ بجمع الطرق، بجمع ماذا؟ الطرق. لهذا يقول علي بن المديني إذا جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ ما في الباب اتضح لك الصحيح من الضعيف. إذا جمعت ما في الباب اتضح لك الصحيح من الضعيف من الأحاديث، وإذا لم تجمع ربما مشيت كل الأحاديث. ولهذا يقول الذهبي في بعض كلماته سبحان الله، فيقول يأتي إلى إسناد فيقول سبحان الله يتعجب من حسن إسناده ولكنه ضعيف، ويتعجب من حسن إسناده ويقول لكنه منكر. لماذا يحكم عليه بالنكارة؟ إما أن يخالف أصول الشريعة، وإما أن يخالف حديث ماذا؟ آخر بعد البحث. فظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة. وأيضا يعني ماذا؟ مما ذكروه يعني ما فيه علة لكنها لم تكن قادحة، ما جاء ماذا يا أخوان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست ماذا؟ من شوال. ضعف الإمام أحمد بسبب ماذا يا أخوان؟ لأنه من طريق سعد بن أبي سعيد الأنصاري، سعد بن أبي سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. ماذا قال الإمام أحمد في هذا الراوي؟ قال هذا الراوي ضعيف، والحديث من طريق حديث أبي أيوب الأنصاري في من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. هل ارتضى العلماء تضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث؟ ما ارتضوا. لماذا؟ قالوا أولا الراوي قد وثق، سعد بن سعيد قد وثق، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد توبع. الأمر الثالث أن هذا الحديث أخرجه مسلم ماذا؟ في الأصول، أخرجه الإمام مسلم ماذا؟ في الأصول. إذن هذا الحديث أعل لكن بعلة غير قادح. معنى ذلك أن العلل على قسمين، علة تقدح في الأحاديث وعلة لا تقدح في الأحاديث، وكلاهما مخفي، وكلاهما قد يكون من قسم ماذا؟ المخفي. فهذا تعريف ماذا؟ تعريف الحديث المعل. فما هي، ما هو تعريف العلة؟ تقول هي على قسمين، هي على ماذا؟ قسمين، سبب خفي يقدح ماذا؟ سبب ماذا خفي يطلع ماذا عليه بعد البحث، إما أن يقدح في الحديث أو لا يقدح ماذا في الحديث، تسمى بالعلة القادحة أو بالعلة غير ماذا القادحة. وهذا من أجل علوم المحدثين، لم يخذ في هذا العلم إلا عدد الأصابع من العلماء، لم يخذ في هذا العلم إلا عدد ماذا الأصابع من العلماء. ما كل إنسان يقال أنه من أهل العلل، ما كل إنسان يقال، إنما يقال أحمد، نسائي، كذلك يعني ماذا البخاري، وهكذا الدارقطني، ما يقال في كل إنسان أنه من أهل العلل، لأن علم العلل من أصعب علوم ماذا الحديث، لا يعرفه إلا النقاد، كما يعرف الصيري في ماذا يا أخوان الصحيح والمزيف من النقود. يعني أحيانا تأتي بشيء سبحان الله تقول هذا ريال، يقول لك لا مزيف هذا، أو تقول له هذا ذهب، يقول لك لا هذا يعني كما يقال يعني شيء من النحاس ما هو ذهب. كيف عرف هذا؟ بالممارسة، بالممارسة، الريالات تدخل تخرج، الذهب يدخل يخرج، وهكذا فيما يتعلق بالنقود. يأتي وأنت ترى هذا أنه ذهب، يقول لك لا مش ذهب، هذا مش ذهب. ولهذا سبحان الله يجد الإنسان أحيانا في الطرقات شيء يلمع، يقول ذهب، فإذا إلى صاحب الذهب وزن هذا وذهب، يقول لك يا ابني هذا ما هو ذهب، هذا ليس ذهب. كيف عرفه؟ الخبرة، بالممارسة. وأهل الحديث أهل فيما يتعلق به العلل يعرفون ماذا أن هذا الحديث ثبت أو ما ثبت. فإذا قالوا لك هذا الحديث ضعيف عض عليه بالنواجذ، أعد تبحث، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك إذا أعلوا ماذا أهل العلل، وخاصة إذا أجمعوا على علاله. لا تقول أنا وجدت متابعات أو فلان كذا إلى غير ذلك، لا، تصرف نظر عن هذا ماذا الأمر إذا أعلوا ماذا المتقدمون من العلماء، وخاصة إذا أجمعوا على تعليله. بارك الله فيك.